Oh, ولا تكونن من المشركين. وادع إلى ربك وادع إلى وإذا القبور بعثرت Yeah. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض تليفونيا المباشر بالمنزل 60 70 918.